الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. الشخصية الرابعة من أرباب الفكر الخارجي ممن قام مصنف كتاب القصة الكاملة لخوارج عصرنا بدراستها وببيان فكرهم و غلوهم الشخصية الرابعة من هؤلاء أسامة بن لادن. وهذا الرجل خاصة في الساحة المصرية كان يلتبس أمره على كثير من الشباب بسبب كثير ممن كان يتصدر للدعوة في مصر، فكانوا يلمعونه ويظهرونه بمظهر المجاهد. فهؤلاء الدعاة الذين يميلون مع الفكر الخارجي والذين كانوا متأثرين فيه كانوا يحاولون تحسين صورة هذا الرجل، لكن هذا لا يلتبس على علماء السنة وعلى طلاب العلم من أهل السنة. قال المصنف حفظه الله تعالى: أسامة بن لادن. هذا الرجل ذهب في أول أمره لنصرة المسلمين في أفغانستان، وكانت له أياد بيضاء في أوائل أمره على الجهاد وأهله، وأنفق أموالا كثيرة، فالمذكور كان من ميسور الحال، وكان في منهجه وتفكيره مثل بقية شباب الإسلام، عنده غيرة ونحو ذلك من حيث الجملة، ولم يكن من أصحاب التخصصات الشرعية، ولا يعلم له شيخ في العلم، مما سهل على المحيطين به من أصحاب الأفكار الحرورية الخارجية الهدامة، ممن سهل عليهم قلب أفكاره وتحويله من داعم للإسلام وأهله إلى خنجر في خاصرة أهل الإسلام، وخاصة في بلاد التوحيد. قال: وابن لادن تشبع كثيرا بفكر سيد قطب وأبي الأعلى المودودي، وقد نقلنا كلام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في ذلك وما ذكره قبل ذلك من كلام مصطفى وفا الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية هيئة كبار علماء الأزهر. قال: إن الألفاظ التي استعملها ابن لادن في كلمته تؤكد أنه متأثر تأثرا كبيرا بكتب سيد قطب وأبي الأعلى المودودي، فهو ينقل أفكار سيد قطب في كتابه معالم الطريق إلى آخر ما قال. ويقول منتصر الزيات مؤيدا للانقلاب الفكري الذي حدث في عقل ابن لادن، قال: واستطاع الظواهري أن يحدث تحولات جذرية واستراتيجية في فكر أسامة بن لادن بعدما التقيا معا في أفغانستان منتصف عام 88 و900 وألف. وأول حادثة تفجير في بلاد التوحيد في بلاد الحجاز اعترف فيها أسامة بن لادن أنه المحرض الأول لها، حيث قال بحق المفجرين: حرضنا الأمة لإخراج هذا العدو المحتل الغاصب لأرض الحرمين، فاستجاب من استجاب من الشباب، فكان منهم هؤلاء الشباب خالد السعيد وعبد العزيز المعثم ورياض الهاجري ومصلح الشمراني، نرجو الله سبحانه أن يتقبلهم شهداء. يقول ابن لادن: نرجو الله في هؤلاء المفجرين، يقول: نرجو الله سبحانه أن يتقبلهم شهداء وقد رفعوا رأس الأمة عاليا، فنحن ننظر إلى هؤلاء الشباب كأبطال عظام ومجاهدين اقتدوا برسولنا عليه الصلاة والسلام، فنحن حرضنا وهم استجابوا. يقول: فنحن حرضنا وهم استجابوا. قال: وهؤلاء الأربعة هم أصحاب أول تفجيرات في بلادنا. ويحسن في هذا المقام أن ننقل فتوى هيئة كبار العلماء في الحادثة نفسها، فبعد أن حرمت أي الهيئة هذا الفعل وذكرت أدلة ذلك جاء فيها: فإن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء آثم وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهتك لحرمات الدين في الأنفس والأموال والأمن والاستقرار، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحياة والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريمه ولا في بشاعة جرمه وعظيم إثمه، والآيات والأحاديث بتحريم هذا الإجرام وأمثاله كثيرة ومعلومة. ما يسمى عند الخوارج بالشهادة وبالجهاد، يفجرون أنفسهم بالأحزمة الناسفة. قالت الهيئة: وإن الهيئة إذ تقرر تحريم هذا الإجرام وتحذر من نزعات السوء ومسالك الجنوح الفكري والفساد العقدي. هكذا يعالج الفكر بالفكر وببيان عواره وببيان مساوئه. قال المصنف: وهؤلاء العلماء الأكابر يقولون بحق من فعل ذلك إنه آثم، وفعله إجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهتك لحرمات الدين في الأنفس والأموال، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحياة والخير. ماذا يقول فيه ابن لادن؟ يقول فيهم ابن لادن خريج الاقتصاد والإدارة، يقول: وقد رفعوا رأس الأمة عاليا وشهداء. ومما وجد في رسائل ابن لادن ثناؤه على رؤوس التكفير والتفجير في بلاد التوحيد، فقال: يرحم الله إخواننا الشهداء في كل مكان، في فلسطين والعراق وبلاد الحرمين والمغرب وكشمير وأفغانستان والشيشان ونيجيريا وأندونيسيا والفلبين وتايلاند، ويرحم الله الشيخ يوسف العييري وأبا علي الحارثي وخالد الحاج وعبد العزيز المقرم وعيسى العوشن وإخوانهم جميعا. وهؤلاء الذين ذكرهم هم من يسمى بقادة تنظيم القاعدة، الذين سقطوا صرعى على أيدي جنود التوحيد واحدا تلو الآخر، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: في الخوارج كلما خرج قرن قطع. وقد كفر ابن لادن ثلاثة من ولاة أمور بلاد التوحيد تكفيرا صريحا، فقال في حق الملك الصالح عبد العزيز رحمه الله تعالى، قال: فالذين يريدون أن يقولوا للناس إن الدين موجود مع أن الإمام قد كفر بالله ورسوله منذ قرن من الزمان، وأقيم بقوة الإنجليز ووالى الإنجليز، وكان من أكبر أسباب سقوط الدولة الإسلامية العثمانية، وهذا كافر بالله، لا يمكن أن يكون إماما، لا يبقى الدين حاكما إذا كفر الإمام. فهذا الفقه لا بد أن يبقى واضحا جليا. يقول ابن لادن: عندما يكفر الإمام ينتقد الناس، لم يعد الإسلام موجودا، لا بد من الحركة لإقامة إمام يقيم في الناس حدود الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام الخطير من رأس من رؤوس الخوارج العمليين، الرد عليه من أوجه: أولا، أن ذهاب الدين بكفر الحاكم أو الخليفة هو عين قول الخوارج، كما نقلنا سابقا قاعدة الخوارج: إذا كفر الراعي كفرت الرعية ولم يبق للدين أثر. هذه قاعدة عندهم، وهو عين قول أسامة بن لادن. ثانيا، أن الملك الصالح عبد العزيز ابن عبد الرحمن شهد له أئمة عصره بالخيرية والعدل، واجتمعت هذه البلاد على يديه مرة أخرى بعد أن فرقها الخلاف والتشرذم. ويحسن أن ننقل فتوى أئمة عصر الملك الراحل في الثناء عليه، فمما قالوه: ف ثم لما وقع الخلل من كثير من الناس من عدم القيام بشكر هذه النعمة ورعايتها، ابتلوا بوقوع التفرق والاختلاف وتسلط الأعداء والرجوع إلى كثير من عوائدهم السالفة، حتى من الله في آخر هذا الزمان بظهور الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل أيده الله ووفقه. وما من الله به في ولايته من انتشار هذه الدعوة الإسلامية والملة الحنيفية وقمع من خالفها وإقبال كثير من البادية والحاضرة على هذا الدين وترك عوائدهم الباطلة، وكذلك ما حصل بسببه من ردع أهل المعاصي والمخالفات وإقامة دين الله في الحرمين الشريفين زادهم الله تعالى تشريفا وتكريما. وأما ابن لاد فكما يقول الشيخ أبو عبد الله السبكي حفظه الله تعالى يقول غير هذا، ابن لاد يرى غير هذا، وهو لم يعاصر شيئا من ذلك. وما ذكره من أن الإمام عبد العزيز أقيم بقوة الإنجليز ووالاهم هذا كلام باطل، فإنما كان يسلك مسالك الساسة، يعني هذا الإمام كان يسلك مسالك الساسة ويلتف على هؤلاء من الكافرين حتى مكن الله له في الأرض، ولم يوال الإنجليز ولا أتوا به، ولم يكن سببا لسقوط الدولة العثمانية كما قال ابن لاد، ولم يكن للعثمانيين سلطان في الحجاز أصلا. وهذه الفرية هي التي يفتريها أقوام على الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من أنه خرج على الإمام السلطان العثماني في زمانه، ولم يكن كذلك كذلك، وإنما كانت الحجاز بعيدة عن سلطة الدولة العثمانية، وما كان في مكة والمدينة من إقامة الشرفاء أمراء على المدينتين الطاهرتين مكة والمدينة فهذا كان شيئا آخر لا علاقة له بالدولة العثمانية، كالعلاقة التي تكون بين الحاكم والمحكوم. ومن قرأ تاريخ الإمام عبد العزيز علم ما أيد الله به الإسلام من أياد بيضاء أجراها الله تبارك وتعالى على يديه حتى توحدت الأمة وتوحد الأئمة في الحرم المكي على إمام واحد، وكانت قبل ذلك جماعات تقام في الحرم كل مذهب له إمام، وكانت الطرق غير آمنة، وكان موسم الحج يشهد خطف النساء والأطفال ويشهد الاعتداء على الحجيج ويشهد سلب الأموال وغير ذلك، وربما أدى ذلك إلى إزهاق الأرواح من الحجيج الذين قصدوا بيت الله الحرام، وكانت الأعراب في البوادي يفرضون الفرائض على من أراد أن يصل سالما للحج فيسلمونه من قبيلة إلى قبيلة بعد أن استلبوا منه الأموال، وإلا ذهب ماله وربما ذهبت حياته ولم يصل إلى مبتغاه. فعم الأمن والأمان وفاضت الخيرات في بلاد الحرمين، كل ذلك أجراه الله على يد هذا العبد الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن. وأما النهضة العلمية التي شهدها عصره فإنه قام بطبع كثير من كتب السلف، وكانت توزع مجانا على الحجيج في مواسم الحج والعمرة، قال في معنى كلامه ليعودوا بها إلى بلادهم لنشر التوحيد، كل هذا على يد هذا العبد الصالح، فليس لكلام ابن لاد هذا أثارة من علم ولا حقيقة، وليس هذا من موالاة أي الذي كان يصنع الملك، ليس من موالاة الإنجليز في شيء كما افترى عليه ابن لاد. يقول المصنف حفظه الله تعالى: ثم إن أسامة بن لاد قد كفر الملك فهدا رحمه الله، حيث قال في حقه مخاطبا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: وحين علق الملك الصليب على صدره وظهر به أمام العالم فرحا مسرورا تأولتم فعلا وسوغتموه مع شناعته وفظاعته، ورغم وضوح أن هذا الفعل كفر والظاهر من حال فاعله الرضا والاختيار عن علم، لو سكت كل جاهل لاستراح الناس. يقول: والجواب على هذا من أوجه، وهذه شبهة ثانية، هذه الحادثة عبارة عن قلادة تلقاها الملك فهد رحمه الله عند زيارته بريطانيا، وهي تدخل في المجاملات بين الرؤساء والملوك، هي قلادة هدية، فقد جرت العادة أن يهدي الضيف أوسمة وقلائد، ولعل إحداها كانت على شكل صليب، فكفر ابن لاد الملك بموجبها، بل إن ابن لاد كفر الشيخ ابن باز نفسه بسبب هذه المسألة، لتفصيل الشيخ القول في المسألة، وزعم ابن لاد أنه قال، أي الشيخ قال بجواز لبس المسلم الصليب مع بقائه على الإسلام. افترى على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا الكلام. يقول المصنف: وقبول الهدية من الكافر ليس فيه محذور شرعي، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من الكفار. أما وجود علامة الصليب على تلك الهدية فإن لابسها لا يكفر على الإطلاق، فلو فعلها الإنسان عامدا لكانت في حقه معصية، ولكن القوم أسهل شيء عندهم التكفير. وسوف ننقل من مبحث أوجوه الشبه ما يثبت اشتراك الأجداد الخوارج الأول والأحفاد في هذه الخصية، أن أسهل شيء عندهم التكفير. وفي الانتصار كما نقله ابن مفلح في الفروع قال: من تزيى بزي كفر من لبس غيار وشد زنار وتعليق صليب بصدره حرم ولم يكفر. يقول الشيخ أبو عبد الله السبكي حفظه الله: كانت، أي هذه الهدية، كانت وساما من أوسمة الإنجليز، هي أرفع أوسمتهم، فقلدوها الملك لما زارهم إعراضا عن تقديرهم له. وهذا أمر يتعلق بالسياسة والدبلوماسية الدولية ومن المجاملات بين الملوك والرؤساء، فتقبلها الملك ثم نزعها من عنقه وانتهى الأمر. ووجه العلامة ابن باز رحمه الله تعالى سؤال: يحدث أحيانا أن يحضر بعض المسلمين إلى بلد يدين أهله بدين غير الإسلام إما للزيارة أو لمناسبة أخرى، ويقوم الكفار بتقليد أحد المسلمين بقلادة على هيئة الصليب أو عليها صورة صليب كتكريم منهم لهذا المسلم، ويتقبلها هذا المسلم مجاملة لهم ويعتبرون هذا من حسن المعاملة، فهل فعل هذا المسلم يعتبر من موالاة الكافرين، وهل يصل هذا إلى الكفر؟ فأجاب الإمام رحمه الله: لا، هذه أمور عادية، هذه من الأمور التي تقتضيها، هذه الأمور من الأمور التي تقتضيها المصلحة، فإذا كان من المصلحة الإسلامية قبول هذه المجاملة أو هذه الهدية كان هذا جائز من باب دفع الشر وجلب الخير. انتبه، فالشيخ رحمه الله يتكلم على الهدية وعلى القلادة. يقول: فهذا جائز من باب دفع الشر وجلب الخير، كما يقبل هداياهم التي يهدونها إليه، يرى المصلحة في ذلك، وإذا رأى المصلحة في ردها ردها. وهكذا ما يتوج الملوك والسلاطين كالقلائد التي يصنعها الكفار ويقدمونها لمن سواهم، إذا رأى في ذلك المصلحة الإسلامية وكفا لشرهم وجلبا لخيرهم فلا مشاحة في ذلك، وليس هذا من الموالاة. قال أحد الحاضرين: فيها صليب يا شيخ. أحد الحاضرين لسماع السؤال والإجابة قال: فيها صليب يا شيخ. قال الشيخ: ولو فيها صليب. قال أحد الحاضرين بلهجة مصرية: أصله مش هيتقلده. قال آخر: ده هو هيتقلده، يعني يتقلده. قال الشيخ: يأخذه ثم يلقيه. قال آخر: يلبسه لباسا. قال الشيخ: لا لا. ثم وقع كلام مختلط غير واضح في ذلك المجلس الذي كان فيه هذا السؤال وجوابه، فحاش الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن يجيز لبس الصليب، ولا يمكن أن يظن به ذلك، وهو رحمه الله تعالى لم يسأل عن لبس الصليب، وإنما سئل عن القلادة. والذين نقلوا هذا السؤال اختصروه اختصارا يفهم منه التحريم وكذلك ما يتعلق بالإجابة. السؤال كان طويلا، وربما يكون قد اختلط أمره على الشيخ رحمه الله. كل هذا لأن ابن لاد كفر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بهذا السؤال وهذا الجواب منه. فلم يكن السؤال واضحا كما نقلوه عن الشيخ، يعني لم يكن السؤال هل لبس الصليب يصل إلى الكفر، وإنما السؤال كان عن قلادة يقلدها الكفار لمن يزورهم على هيئة الصليب أو فيها صورة الصليب، فكانت إجابته عن القلادة لا عن الصليب. والأهم من هذا كله أن الشيخ رحمه الله لم يفتي بجواز لبس الصليب، وإنما أفتى بجواز أخذ تلك القلادة بشرط أن يكون في ذلك ضرورة لدفع شرهم أو جلب نفعهم، واستدل على ذلك بقوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة. وهو في الكلام الذي سبق الفتوى، ولكنهم قوم يجتزئون، الذين ينقلون هذا الكلام اجتزأوا منه لهوى عندهم، لذا تجد في إجابته عن هذا السؤال قوله مثل ما تقدم، يقول مثل ما تقدم، يعني في كلام سابق. ولما قال له أحد الحاضرين يتقلده قال لا لا، فالكلام إذن واضح جدا أن الشيخ رحمه الله لم يفتي بجواز لبسه كما أشاع الخوارج عنه ذلك، بل أفتى بجواز قبول جميع هدايا الكفار بجميع أنواعها، ولو كان فيها صليب أو صورة صليب مجاملة للكفار، ثم يقوم من تقلدها بإلقائها بعد ذلك. وهذا ما وقع مع الملك فهد رحمه الله. إذن لا تثريب عليه رحمه الله، وكذلك لا تثريب على الشيخ ابن باز، لأنه لا يفتي في حكم لبس الصليب، وإنما في لبس القلادة على شكل صليب أو فيها صورة صليب، ثم هو يتقلدها مجاملة للكفار لجلب خيرهم أو دفع شرهم. وقد سئل العز بن عبد السلام عن القيام للناس عند دخولهم، فأجاب قائلا لا بأس بالقيام لمن رجي خيره أو يخاف من شره من أهل الإسلام، أما الكفار فلا يقام لأحد منهم، لأننا أمرنا بإهانتهم وإلزامهم بإظهار الصغار، وكيف يفعل ذلك مع من يكذب الله ورسوله، فإن خفنا من شرهم ضررا عظيما فلا بأس بذلك، لأن التلفظ بكلمة الكفر جائز عند الإقرار. وإذا فهذه أمور مصلحية، إنما ينظر فيها في نهاية الأمر إلى المصلحة التي تعود على المسلمين، وأما ما يتعلق بالتلبيس والتدليس والتقول على العلماء والبتر والقصد واللزق وما أشبه ذلك في أمثال هذه الأسئلة والأجوبة، فهذا باب واسع ولا يسد إلا الله جل وعلا بقدرته ورحمته. وأما عبث العابثين فهذا أمر لا يحاط به، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فابن لادن في تكفيره الملكين وتكفيره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مفتر على الجميع، وظالم ومتجنن على ولاة أمور المسلمين وعلى علمائهم، أفاد ذلك العلامة الشيخ أبو عبد الله حفظه الله تعالى. وثالث ولاة الأمور الذين كفرهم هذا الخارجي هو الملك العادل عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. لماذا كفره؟ كفره لأنه عرض الهدنة والصلح والسلام، فقال ابن لاد في حقه: الحكام الذين يريدون حل قضايانا، ومن أهمها القضية الفلسطينية، الذين يريدون حلها عبر الأمم المتحدة كما حصل بمبادرة الأمير عبد الله بن عبد العزيز في بيروت، أي في اجتماع قادة الجامعة العربية، ووافق عليها جميع العرب، والتي باع فيها دماء الشهداء، يقول ابن لاد باع فيها دماء الشهداء وباع فيها أرض فلسطين إرضاء ومناصرة لليهود وأمريكا على المسلمين. هؤلاء الحكام قد خانوا الله ورسوله وخرجوا من الملة وخانوا الأمة. هؤلاء جهلا لا يفهمون كما ترى من كلامهم، هذا الكلام الصادر من إنسان يبدو أنه لم يشم رائحة العلم، فضلا عن أن يعرف هذه الأمور من أمور السياسة، كلام من متهور ورجل لا يعرف حال الأمة ولم يقدر حالها ولم يقارن بين حالها وبين حال أعدائها، فهو يريد أن يحرر الأمة وأن ينصر القضايا الإسلامية بالهوى وبالتهور، وأن يقوم بالنبوت إزاء هذه القوة العظيمة التي حصلها الأعداء في هذا الزمان. والحكام أدرى بذلك، فهم لا يجاجفون لأنهم مسؤولون عن الأمة كلها، فلا يلقون بها في المهالك. أما هذا وأمثاله فلم يجروا على الأمة إلا الويلات وإلا الخراب والدمار. قال المصنف حفظه الله: والجواب على هذا المكفر من أوجه. أولا، الذي ينبغي أن يعلمه ابن لادن أن تجييش الدول الكافرة على بيضة الإسلام والأمة الإسلامية في أوهن قدراتها ضعيفة، وضعفها معنويا وإيمانيا هو الخيانة لله ورسوله. تجييش الدول الكافرة على المسلمين وعلى أهل الإسلام والأمة في أوهن قدراتها وضعفها معنويا وإيمانيا، هذا هو عين الخيانة لله ورسوله. ثانيا، أن الحفاظ على أرواح أهل القبلة وبيضة الإسلام هي قاعدة الشرع المستمرة، خاصة عند كثرة الأعداء وقوة شوكتهم، فإن مصالحتهم ولو بشروط فيها إجحاف للأمة الإسلامية، مصالحتهم ولو بشروط فيها إجحاف، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في صلح الحديبية. ثالثا، ابن لادن ثبت أنه عرض الهدنة على الغرب، يعني أن ما ينقمه ويكفر به فعل مثله، فثبت أنه عرض الهدنة على الغرب واستجدى ذلك، وكذلك فعل رفيق دربه الظواهري. فقال ابن لادن: ولا مانع من إجابتكم إلى هدنة طويلة الأمد بشروط عادلة نفي بها، فنحن أمة حرم الله علينا الغدر والكذب، لينعم في هذه الهدنة الطرفان بالأمن والاستقرار، ولنبني العراق وأفغانستان اللذين دمرتهما الحرب. انظر إلى كلامه الناعم، وهو يوافق على إقامة هدنة بينه وبين الأعداء، ويقول: لنبني العراق وأفغانستان اللذين دمرتهما الحرب. والحقيقة أن الخوارج هم الذين استعدوا المشركين، وهم الذين كانوا سبباً لتدنيس هذه البلاد الإسلامية بالمشركين، فهم الذين جلبوا تلك الحروب وافتعلوها بما حصل في 11 سبتمبر. فلما فجروا برجين دنس الكفار بلدين من بلاد الإسلام وأتوا عليهما ودمروهما، أفغانستان ثم العراق. يقول المصنف: فلماذا كانت مبادرة السلام والصلح من خادم الحرمين الشريفين رحمه الله خيانة للأمة وردة وكفرا، ومبادرة ابن لادن والظواهري كياسة وفطانة؟ فالشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين متناقضين. رابعا، من أوجه الرد عليه أن الملك عبد الله رحمه الله عرض الهدنة وهو ولي أمر ويحق له ذلك، فإن هذا من اختصاصه، وأما ابن لادن والظواهري فليسوا كذلك. قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول للإمام، والواجب على الرعية طاعته فيما يرى. قال المصنف: ومن ألفاظ ابن لادن القبيحة في حق العلماء قوله في حق أئمة الحرمين، قوله في حق أئمة الحرمين: يشهدون شهادة الزور في البيت الحرام عند الكعبة المشرفة. وقال عن أئمة الحرم فساق، حيث قال: تجد الشاب يأتيك مسرورا أنه التقى بالشيخ الفلاني من أئمة الحرم، ما ينبغي أن تبتسم في وجه هذا الفاسق. يقول الشاب: ما ينبغي أن تبتسم في وجه هذا الفاسق الذي يضلل الأمة بأسرها، فإذا ما حصل هذا الفهم في الصحوة فلن نصل إلى مرادنا في إقامة الحق. فالتبيين والإيضاح للناس أن الأئمة قد ضلوا هذا أمر في غاية الأهمية. ودعا ابن لادن الخلائق جميعا لهجرة مكة والمدينة إلى بلاد أفغانستان، فقال: فيا أهل الحل والعقد، اتقوا الله في أنفسكم وفي أمتكم، وليهاجر الذين يستطيعون فيتحرروا من القيود الوهمية وما يفرضه النظام من ضغوط نفسية، ليتسنى لكم القيام بواجبكم بتوجيه الأمة، فإن تأخركم يزيد الأمور تعقيدا والمشاكل عمقا، فقوموا بواجبكم وسارعوا في استدراك المواقف. يعرب عن العواطف، لا يقول كلاما شرعيا ولا يستدل على كلامه بكتاب ولا سنة. يقول المصنف: إن أصول القوم واحدة قديما وحديثا، فتكفير الحكام يترتب عليها عندهم تكفير المجتمعات الإسلامية ثم الدعوة إلى الهجرة، وهنا ابن لادن يطلب الهجرة من بلاد الحرمين من مكة والمدينة. وهذا من العجائب، لأن المسلم في مشارق الأرض ومغاربها إذا ما سألته أي البلاد تحب أن تهاجر إليها يوما ما، فلا شك أنه سيقول مكة أو المدينة، وهذا يدعو إلى الهجرة من مكة والمدينة. أين هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، ومن قوله صلى الله عليه وآله وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ومن أقواله أي ابن لاد في حق هذه البلاد دعواه احتلال بلاد الحرمين، فقال: وكان آخر هذه الاعتلاءات أن أصيب المسلمون بمصيبة من أعظم المصائب التي أصيبوا بها منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي احتلال بلاد الحرمين، عقر دار الإسلام ومهبط الوحي ومنبع الرسالة وبها الكعبة المشرفة قبلة المسلمين أجمعين، وذلك من قبل جيوش النصارى من الأمريكيين وحلفائهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف: وقد تكرر هذا الكذب في خطاباته، وكأنه يدغدغ به أحاسيس وعواطف الشباب، وابن لاد أول من يعلم فرية هذه الكلمة التي نطق بها بعض دعاتنا شفاهم الله في أول أحداث الخليج، وكان ابن لاد موجودا في بلاد السعودية أثناء قدوم القوات، يعني لما استعان جيوش المسلمين ببعض جيوش الكافرين في أول أحداث الخليج، وكان ابن لاد موجودا في بلاد السعودية أثناء قدوم القوات، فيعرف صدق احتلال بلاد الحرمين مكة والمدينة من عدمه، ومن أفعاله في حق البلاد التي آوته وأكل من خيرها أنه خلف أغلب التفجيرات في بلاد التوحيد وأخطرها، وهي محاولة تفجير مصافي النفط في مدينة أبقيق، فيقول المقرن الذي شارك في التخطيط: إن مثل هذه العمليات لا يمكن أن تتم إلا بعد فتوى من ابن لاد نفسه، لافتا إلى أن عملية استصدار الفتوى أخذت وقتا وصل في أقصاه إلى 8 أشهر، كما استمرت عمليات رصد المصالح البترولية المستهدفة شرق السعودية لمدة وصلت إلى 1 كامل، وتم توجيه خليات للانتقال من الرياض إلى الأحساء للقيام بهذه المهمة. هذا على هامش اعترافات خلية أبقيق التي عرضها التلفزيون السعودي بتاريخ 28 من ربيع الثاني سنة 28 و400 وألف. وابن لاد هو المتسبب في التفجيرات المعروفة بأحداث أمريكا الشهيرة التي أعطت الصليب الكافر الضوء الأخضر تحت 20 راية الحلفاء بتدنيس بلاد الإسلام أفغانستان والعراق. ومن الغرائب والفقه العجيب عند القوم أن هذه الأحداث قصد بها أمرين: إيقاع الضرر بدولة التوحيد، هم يصرحون بذلك، يقول أبو مصعب السوري عليه من الله ما يستحق: إن أسامة بن لاد توصل بفكره إلى قناعة أن محاربة دول الردة، يقصد بلاد الإسلام، يكون بمحاربة أمريكا، فتدافع السعودية وبقية الحكام المرتدين عنها فينكشف أمرهم أمام العامة ويسقط الحكام والعلماء الذين يدافعون عنهم، فيقصد إيقاع الضرر ببلاد الإسلام. ثانيا: أنه قصد بهذه الفعلة الشنيعة جلب العدو الصليبي الكافر إلى أرض أفغانستان، يستجلبون الكافرين بجيوشهم وعدادهم وعدتهم. قال أبو حفص الموريتاني الخارجي: إن رماحنا لا تطال أمريكا وحلفائها، فأردنا بهذه الضربة أن يأتوا إلى مستوى رماحنا. السمة المشتركة بينهم الحمق، قوم متهورون لا يدرون ما يصنعون. يقول: إن رماحنا إذا كانت رماحهم لا تطال أمريكا وحلفائهم، فيأتون بهم إلى بلاد الإسلام حتى يكونوا في مستوى رماحهم هم، وهم لا يدرون ما يصنعون، لأن الكفار على الحال التي هم عليها في هذا الزمان لن يكون لهم رماح، فإنهم كما هو معلوم لا يواجهون وإنما يدبرون عن بعد من قواعدهم التي في البحار والمحيطات، كما كان الضرب يقع في العراق وفي أفغانستان من تلك المواقع بدون أن يطأ جندي أرض العراق. والعاقل لا يستجلب الأعداء إلى الأمة. نعم. يقول المصنف: والرد على هذا من أوجه، أن هذا التعليل من غرائب الأمور، فابن لادن من أعلم الناس بضعفه وضعف شبابه وهشاشة قوة طالبان أمام القوة الهائلة لدول الصليب الكافر، حتى إن أفغانستان وقت هذه الضربة لم تكن أكملت سيطرتها على كامل الأرض الأفغانية، فكان جزء منها خارجا عن سيطرتهم في الشمال. فإذا كانت الدولة التي يسكن بها ابن لادن لم تستطع أن تفرض سيطرتها على كامل البلاد بلادها، فكيف يذهبون إلى آخر الدنيا لاستجلاب عدو غاشم كافر؟ إن ابن لادن مأمور وليس بأمير، فكيف يعلن الحرب على الغرب الكافر وهذا ليس من صلاحياته؟ وليس هذا من صلاحياته. من المعلوم أن الحروب في العقود الثلاثة الأخيرة أصبحت غير تقليدية، فبإمكان الصليب الكافر أن يضرب من شاء من أعماق المحيطات التي تبعد عن الهدف آلاف الكيلومترات، وعن طريق أعالي السماء تضرب بطائرات لا ترى ولا يكتشف أمرها حتى على مستوى أجهزة الكشف عن الطائرات المعادية. فكيف يطلب حضور الكفار وهم يستطيعون تدميره وتدمير كل شبر من بلادي أو في بلاد المسلمين وهم على بعد آلاف الكيلومترات؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وأعدوا لهم. فأين العدة؟ وأين وجه المقارنة؟ وأين العقل؟ وأين الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى؟ إن ابن لادن قتل أكثر من 2000 من الكفار، أي في حادثة برج التجارة العالمي في 11 من سبتمبر، قتل أكثر من 2000 من الكفار في الأحداث الشهيرة. فجاء الصليب الكافر تحت أكثر من 20 راية بعد أن جلس أكثر من شهرين وهو يصب الحمم النارية على المستضعفين من المسلمين في أرض أفغانستان، وجعل ساحة أرض أفغانستان ساحة للتجارب للأسلحة المحرمة من الأسلحة الكيماوية وغيرها، وأنزل عليهم العذاب الدنيوي صباحا ومساء، والشعب المسلم في أفغانستان لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا، حتى قيل إنه ضربت أرض الإسلام بقنابل مدمرة الواحدة منها تسبب حفرة بمساحة ملعب الكرة، وقتل عشرات الآلاف من المصلين الصائمين. والسؤال الذي يفرض نفسه: أين تصرفات ابن لادن من قاعدة الشريعة المستمرة أن الحفاظ على أرواح أهل القبلة سنة ربانية؟ أين قاعدة المصالح والمفاسد التي دلت عليها عشرات النصوص من أدلة الوحيين؟ إن المقصود بالجهاد أي في الإسلام هو شفاء صدور المؤمنين والحفاظ على بيضة الإسلام، فإذا حصل عكسه ودميت قلوب أهل الإيمان ودنست بيضة الإسلام ولم تحفظ فهذا جهاد في سبيل الشيطان. وبعد الضرب المتواصل لمدة شهرين نزل الصليب الكافر إلى أرض الإسلام بأفغانستان فدنسها، فلم يجد القوم أي الذين يزعمون الجهاد من هؤلاء الخوارج، فلم يجد القوم ووجد الرماح شاهدة عليهم، فلماذا لما نزل العدو الكافر لأرض الإسلام هربوا وتركوا الرماح طالما أنهم قصدوا بهذا الفعل جلب الصليب الكافر إلى مستوى الرماح؟ لقد هرب ابن لادن والظواهري وبقية المنظرين وتركوا شباب المسلمين يباعون مقابل دراهم معدودة إلى الصليب الكافر، وأودعوا في سجون العالم وبعضهم لا يعرف مصيره حتى الآن، فإلى الله المشتكى. ومما افتراه من الكذب على بلادنا مخاطبا ولاة أمورنا أي بلاد التوحيد في رسالة له يقول: إن النظام السعودي هو الذي دعم الموارنة النصارى في لبنان ضد المسلمين، ودعم النصارى في جنوب السودان ضد المسلمين في الشمال، والجواب عن هذه الفرية إن هذا من أقبح الكذب والافتراء على هذه الدولة المباركة دولة التوحيد، فلا يمكن لأي حكومة إسلامية أن تصل بها الدناءة إلى دعم النصارى ضد المسلمين، فكيف يفعل ذلك أفضل الحكومات بالساحة الإسلامية؟ وهل يصدق هذا الكلام من له ذرة عقل؟ فوالله لو حلف المسلم بين الركن والمقام أن هذا من أبجر الكذب لم أكان حانثا. وكفر ابن لاد هذه البلاد بسبب انضمامها لهيئة الأمم المتحدة، فقال: فهؤلاء الذين يزعمون أنهم زعماء العرب أو للعرب وما زالوا في الأمم المتحدة هم كفروا بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الذين يحيلون الأمور إلى الشرعية الدولية هم كفروا بشرعية الكتاب الكريم وبسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الأمم المتحدة التي عانينا منها ما عانينا، فلا يذهب إليها مسلم بحال من الأحوال. والجواب على هذا من أوجه أن العلماء أفتوا، وقد مر ذلك في ثنايا الكتاب، أن العلماء أفتوا أن الانضمام لهيئة الأمم المتحدة ليس من باب الحكم بغير ما أنزل الله، وقد أفتى بذلك كبار أهل العلم ومنهم ابن عثيمين رحمه الله، كما بين أن هذا من باب المعاهدات والاتفاقات. ثانيا، أنه قد تواتر الخبر أن دولة طالبان بذلت المستحيل للانضمام لهيئة الأمم المتحدة، وأخذوا يسولون لها ويتأولون لها. قال القائم بأعمال سفارة طالبان بدولة الإمارات عزيز الرحمن: إننا تماما نقبل بدور الأمم المتحدة، ولكن بشرط أن تشتغل بحياد. ونقول له كما قلنا للمقدسي: لماذا يصبح الحكام العرب كفارا عند أسامة بن لاد؟ لأنهم في الأمم المتحدة. ولا تكون طالبان كافرة أيضا عند ابن لاد، فهي تقبل بدور الأمم المتحدة كما ورد. ومن أقواله أيضا أنه بعد أحداث أمريكا الشهيرة قسم الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان هو من تابعه ووافقه على فعلته، فسطاط نفاق هو من استنكروا هذه أو هم من استنكروا هذه الأحداث. فقال: إن هذه الأحداث قد قسمت العالم بأسره إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر أعاذنا الله وإياكم منه. فينبغي على كل مسلم أن يهب لنصرة دينه، وقد هبت رياح الإيمان وهبت رياح التغيير لإزالة الباطل من جزيرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والرد على هذا الكلام من أوجه: أولا، لم تعهد الشريعة دخول المرء في الإيمان أو خروجه منه إلى النفاق بسبب موقفه من حدث معين أو أعمال حمقاء مخالفة للنقل والعقل والتي لم تراعي فقه المآلات. يعني أين لك في الشريعة من دليل تستدل به على أن من وافقك على هذه الفعلة هو من المؤمنين ومن خالفك هو من المنافقين؟ فالإيمان له أركان وطرائق وشعب، فمن جاء بها فقد استكمل إيمانه. فلو أن إنسانا جاء بشعب الإيمان واجتهد في تكميلها ولكن لم يوافق ابن لاد في فعلته الحمقاء وتصرفه الأرعى، فهذا حسب قاعدة ابن لاد هو من فسطاط النفاق ولو استكمل شعب الإيمان كلها. إن شعب الإيمان تتفاوت في قلوب أهل الإيمان، وكذلك الإيمان نفسه، فربما يصل الإيمان عند بعض أهله إلى قدر الجبال في القلب، وقد تخبو جلوة الإيمان عند البعض لكنها لا تنطفئ طالما بقي أصل الإيمان معه ولم يرتكب ناقضا من نواقضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومن أفعال ابن لاد المخالفة للشريعة قبوله البيعة من أتباعه، وقد بايعه أبو مصعب الزرقاوي علما، فقد جاء في نشرة عن تنظيم التوحيد والجهاد في دولة العراق الذي كان يقوده أبو مصعب الزرقاوي، جاء بيان البيعة لتنظيم القاعدة بقيادة الشيخ أسامة بن لاد، بيعة الأمير أبي مصعب الزرقاوي لشيخ المجاهدين أسامة بن لاد. نزف إليها نبأ بيعة جماعة التوحيد والجهاد أميرا وجنودا لشيخ المجاهدين أسامة بن لادن على السمع والطاعة في المنشط والمكره للجهاد في سبيل الله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: فوالله يا شيخ المجاهدين لئن خط بنا البحر لخضناه معك. فوالله يا شيخ المجاهدين لئن خط بنا البحر لخضناه معك. كأنه يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فوالله يا شيخ المجاهدين لئن خط بنا البحر لخضناه معك بإذن الله، ولئن أمرت لنسمعن، ولئن نهيت لننتهين. فنعم القائد أنت لجيوش الإسلام ضد الكفار جميعهم، أصليين ومرتدين، ويقصد بالمرتدين حكام المسلمين وطوائفهم. والجواب على هذا من وجهين: أولا، هذه بيعة صريحة على رؤوس الخلائق، وابن لادن اعترف بنفسه أنه مأمور وبايع الملا عمر، فكيف يرضى بهذه البيعة وعلنا أمام الملأ؟ لقد جاءت النصوص الشرعية أن من يقبل البيعة أو يطلبها في ظل خليفة آخر أن يضرب بالسيف حتى تبرد أعضاؤه. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. ثانيا، إن خلع البيعة التي هي في الرقاب ومبايعة البعض للبعض هو من أصول أسلافهم من الخوارج المتقدمين، ولكن خوارج عصرنا تفوقوا بأن جعلوا البيعة علنا، بينما كان أسلافهم يفعلون ذلك سرا في البيوت. هؤلاء يعلنونها بالبث المباشر. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم وجميع من يسلكون سبيلهم أن يدعوا هذا الطريق الوخيم، وأن يتقوا الله، وأن يحذروا نقمته وغضبه، وأن يعودوا إلى رشدهم، وأن يتوبوا إلى الله مما سلف منهم. والله سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم والإحسان إليهم، كما في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وفي قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المسلمون لعلكم أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وللشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أيضا فتوى في جريدة المسلمون وجريدة الشرق الأوسط في شهر جمادى الأولى سنة 1417، ذكر فيها أن أسامة بن لادن من المفسدين في الأرض، ويتحرى طرق الشر الفاسدة، وخرج عن طاعة ولي الأمر. وفي مقام آخر دعا أسامة بن لادن وكل مجرم يتعاون مع التفجيريين إلى أن يتوبوا إلى الله رب العالمين وأن يتداركوا أنفسهم. والشيخ مقبل ابن هادي الوداعي رحمه الله تعالى الواجعي في لقائه معه في جريدة الرأي والشيخ مقبل ابن هادي الوداعي رحمه الله تعالى في جريدة الرأي العام الكويتية سنة 1998 قال: أبرأ إلى الله من ابن لادن فهو شؤم وبلاء على الأمة وأعماله شر. نسأل الله جل وعلا أن يقينا والمسلمين وبلاد الإسلام شر هذه الفرقة المارقة، وأن يجنبنا جميع الشرور، إنه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.